بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس 18 بعد 200، ولازلنا في أحداث السنة الخامسة، فالسنة الرابعة والخامسة يتنافسان في الأحداث. السنة الرابعة كان في هلال محرم سرية قطن بإمرة أبي سلمة رضي الله عنه، ثم في صفر كان رجيع ومعونة، ثم في ربيع الأول كانت غزوة بني النضير، ثم في شوال تزوج أم سلمة عليه الصلاة والسلام، ثم في هلال ذي القعدة غزوة بدر الموعد، مكثوا 8 أيام على الماء، ثم في ذي الحجة سرية عبد الله بن عتيك وأصحابه إلى قتل أبي رافع ابن أبي الحقيق في خيبر. فهذه أحداث كبرى يعني، وخاصة معونة والرجيع والنظير سبحان الله، وزواج أم سلمة. الخامسة، السنة الخامسة أيضا، في أولها غزوة ذات الرقاع، وكانت جهة الحناكية الآن طريق القصيم، وكانت في محرم، حصل فيها صلاة الخوف، وحصلت فيها صلاة النافلة على الراحلة، وحصل فيها شرائع وأخبار طيبة. ثم غزوة دومة الجندل جهة الجوف الشمال، وفيها ماتت أم سعد بن عبادة، وحصل فيها الصلاة على القبر والصدقة عن الميت، وأيضا شرائع. والثالث المريسيع، أيضا متتاليات، دومة الجندل في ربيع والمريسيع في شعبان. إذن ثلاث غزوات. وتزوج عليه الصلاة والسلام بعد المريسيع مباشرة بزوجتين، جويرية وزينب بن جحش، وهو الحلقة الماضية، ليس بينهما إلا أيام، كان زواجه بهما في إبان حادثة الإفك سبحان الله العظيم. كما أن زينب بنت خزيمة أم المساكين وحفصة في السنة الثالثة، ما كان بين زواجهما إلا أيام، واحدة في شعبان واحدة في رمضان، حفصة وزينب بنت خزيمة، هذه يعني ما تنسى، ثنتين هؤلاء تزوجهن ما بينه إلا شهر أو أقل، شعبان ورمضان في السنة الثالثة، سودة وعائشة قبل من السنة الأولى، السنة الثانية ما فيها الزوجات، السنة الثالثة فيها حفصة وزينب بنت خزيمة، السنة الرابعة ما فيها إلا أم سلمة، السنة الخامسة فيها زينب بن جحش وجويرية رضي الله تعالى عنه، وأيضا في السنة الخامسة ربما تلحق بهم ريحانة على الاختلاف فيها، والأظهر أنها كانت جارية يعني سرية وليست زوجة اليهودية القرضية، سيأتي الآن خبرها. أيضا من أهم أهم أهم أحداث السنة الخامسة غزوة الخندق، وكانت في ذي القعدة، يعني بعد زواجه من أم سلمة بأيام، لأن هو كان زواجه بأم سلمة في شوال كما تقدم، هذه كانت في 8 مضت من ذي القعدة، يعني في أول ذي القعدة، غزوة الخندق الكبرى العظيمة في السنة الخامسة من الهجرة. طيب، ما خبرها غزوة الخندق؟ يقولون عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء لثمان مضت من ذي القعدة، فحاصروه 15 ليلة، إذن مدة الحصار 2 أسبوع، 15 ليلة، وانصرف يوم الأربعاء 7 بقين من ذي القعدة، يعني بدأ يوم 8 وانتهى يوم 23، بدأ يوم 8 ذي القعدة وانتهى يوم 23، واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه. فنبدأ بابن واقد كما تعودنا، لأن ما وجدت أحسن من سياقته ولا أجمع ولا ألذ سبحان الله. يقول حدثني محمد بن إبراهيم التيمي بن الحارث وربيعة وفلان عن الزهري وفلان الظفري وفلان عن من أبناء أبي قتادة وفلان بن أبي سبرة وعبد الحميد بن جعفر ومعمر بن راشد الشيخ عبد الرزاق وحزام بن هشام محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة وشخص من ذرية كعب بن مالك وموسى بن عبيدة وقدامة بن موسى والزرقي محمد بن صالح عبد الرحمن بن عبد العزيز وهشام بن سعد ومجمع بن يعقوب وأبو معشر والضحاك وعبد الرحمن محمد بن أبي بكر وابن أبي حبيبة وابن أبي الزناد وأسامة بن زيد بن أسلم إلى آخره. يعني سبحان الله، هو طريقته استوعب الرواه ويقول وبقي آخرين لم أسمهم. ثم يقول كل حدثني بطائفة من هذا الحديث أو لقطة أو خبر، وبعضهم أوعى له من بعض، وغير هؤلاء قد حدثني فكتبت كل ما حدثوني، ولكن بترتيب. سبحان الله. قالوا يعني كان أسباب الخندق لها سببين: بدر الموعد تفشلت قريش، افتضحت في العرب، سموه حتى أهل مكة عيروهم، قالوا هذه غزوة السويق، وصلوا إلى مر الظهران وشربوا السويق وجوا راجعين، خافوا من مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلذلك حربت قريش وقالوا إنه سيجترئون علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعرب، يضحكون بنا، وعدناه على البدر وتمنينا إنه ما يخرج، لكن خرج هو أصحابه ونحن ما وصلنا إلى الجموم ورجعنا، فلذلك يعني أرادوا واحدة أخرى حتى تمحوا عنهم فضيحة بدر الموعد. وكذلك اليهود فضيحة بني النضير، النضير كانت في السنة الرابعة وبدر الموعد في السنة الرابعة، ما بينهم إلا أشهر، فهذه فضيحتان لليهود وللوثنيين، فلذلك الآن يريدون أن يغسلوا هذه الفضائح. قالوا لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بني النضير ساروا إلى خيبر، وكان بها من اليهود قوم أهل عدد وجلد، وليست لهم من البيوت والأحساب والشهرة ما لبني النضير، وكان بنو النضير سرهم، وقريضة من ولد الكاهن من بني هارون، يعني بني النضير كانوا أشرف وأقوى وأشهر وأفعل أكثر أفعال وأنسب، ولذلك كانوا إذا مات إذا قتل النضري يقتلون باثنين من بني قريظة أو من بني قينقاع أو من بني خيبر، من يهود خيبر يقتلون اثنين به. ومنه نزل قول عز وجل كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر. فلما قدموا خيبر صاروا هم الأمراء، صحيح أن أهل خيبر أهل عدد وأهل جلد بس يبغون أمراء، فكانت الأحساب والإمارة لبني النضير مع أنهم غرباء على خيبر. فلما قدموا خيبر خرج حيي بن أخطب، هذا من زعمائهم، وكنانة بن أبي الحقيق، وهوذة بن الحقيق، وهوذة بن قيس الوائلي، وهو من الأوس من بني خطمة من وائل لكنه كان مع اليهود، وأبو عامر الراهب الفاسق، وكان سلام بن أبي الحقيق أبو رافع قد قتل في آخر السنة الرابعة أيضا، وهذا أيضا مما يعني زادهم شرا على شره. بعد غزوة بدر الموعد قتل ابن أبي الحقيق، فخرج بضعة عشر رجل من خيبر إلى مكة يدعون قريشا وأتباعها إلى حرب محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا لقريش نحن معكم حتى نستأصل محمدا من أصله. سبحان الله. فقال أبو سفيان هذا الذي أقدمكم ونزعكم من بلادكم؟ قالوا نعم، ما جئنا إلا لنحالفكم على عداوة محمد وقتاله. قال أبو سفيان مرحبا وأهلا، أحب الناس إلينا من أعاننا على قتال محمد عليه الصلاة والسلام وعلى عداوة محمد، هذا أحب الناس إلينا. سبحان اللي هداه أبو سفيان رضي الله عنه. وكانوا إبان بدر الموعد وفضيحتها. قال النفر، فهؤلاء النفر أخرج 50 رجلا من بطون قريش، من بطون قريش كلها، وأنت فيهم يا أبو سفيان، وندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتى نلصق أكبادنا بالكعبة، ثم نحلف بالله جميعا لا يخذل بعضنا بعضا، ولتكونن كلمتنا واحدة على هذا الرجل، ما بقي منا رجل واحد حتى نستأصله وأصحابه عليه الصلاة والسلام. إذن هم الآن يكيدون، ففعلوا ذلك، أخرجوا 50 رجل من بطون قريش، والبضعة عشر هؤلاء اللي أتوا من خيبر من زعمائهم، وألصقوا بطونهم وأكبادهم بالكعبة وتمسكوا بأستار الكعبة وحلفوا بالله العظيم لا يخذل بعضنا بعضا. سبحان الله، ذكرني معليش هذه قصة قصيرة، ذكر أحد الوزراء في مذكراته، كان وزير الملك خالد رحمه الله، ملك خالد، خالد بن عبد العزيز، رجل دين، فيقول إنه كان فيه مؤتمر في مكة، معروف مؤتمر التضامن الإسلامي سنة 1400 هجري، وفجأة جو بعض زعماء العرب ملوك العرب وقالوا الملك خالد عندنا اقتراح أن نجتمع نحن وملوك العرب وزعماء العرب وندخل في الكعبة ونتحالف مثلها مثل طريقة هؤلاء. فقال الملك خالد رحمه الله على فطرته لبعض هؤلاء الملوك، قال نحن نعرف كذبكم وغدركم وخيانتكم ولكن نوليكم ما توليتم، أما أن ندخلكم الكعبة وتحلفون فيها ونحن نعرفكم فلا والله ما الذمة ما تحمل هذا رحمة الله عليه، فأعطاهم إياها صريحة. فقالوا هنا قالوا وفعلا في الأخير اتفقوا هؤلاء كلهم على المملكة في غزو الكويت، قالوا ففعلوا وتحالفوا على ذلك وتعاقدوا. ثم قالت قريش بعضها لبعض قد جاءكم رؤساء أهل يثرب وأهل العلم وأهل الكتاب الأول، فسلوهم عما نحن عليه ومحمد أينا أهدى سبيلا. سبحان الله العظيم، أينا أهدى سبيلا؟ قالت قريش نعم. فقال أبو سفيان يا معشر اليهود أنتم أهل الكتاب الأول والعلم وأخبرونا عما أصبحنا نحن ومحمد فيه، أديننا خير أم دين محمد؟ نحن عمار البيت، شوف كيف يفتخرون، نحن عمار البيت الحرام وننحر الكوم يعني الإبل ونسقي الحجيج ونعبد الأصنام، تقربون إلى الله زلفى. فقالت اليهود اللهم أنتم أولى بالحق منه، سبحان الله يكتمون الحق وهم يعلمون، إنكم لتعظمون هذا البيت وتقومون على السقاية وتنحرون البدن بيت إبراهيم وتعبدون ما كان عليه آباؤكم، أنتم أولى بالحق منه. شوف علماء السوء. فأنزل الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الآيات. قال فاتعدوا لوقت وقتوه. فقال صفوان بن أمية بن خلف يا معشر قريش إنكم وعدتم هؤلاء القوم لهذا الوقت وفارقوكم عليه فوفوا لهم به، لا يكون هذا كما وعدنا محمدا بدر الصفراء فلم نفي بموعده فاجترى علينا بذلك، وقد كنت كارها لميعاد أبي سفيان له يومئذ يوم أحد. وفعلا تقدم أن صفوان قال اتركوهم، فقال لا تلحقون فضيحة بفضيحة بدر الصفراء أو بدر الموعد. فخرجت يهود إلى حلفائها حتى أتت غطفان من جهة شرق المدينة وكان بينهم أحلاف الجاهلية، وأخذت قريش في الجهاز وسيرت في العرب من حولها تدعوهم إلى نصرها وألبوا أحابيشهم. الأحابيش كنانة من جيزان إلى رابغ إلى ينبع، هذه كلها أحابيش وكنانة، يعني هذول دائما يتبعون قريش وإن كانوا أحيانا يعودون على قريش لأنهم قبائل شرسة، ويقال سموا أحابيش إما للتحبيش التجميع وإما جبل حبشي اجتمعوا عنده وتعاهد. فألبوا أحابيشهم ومن تبعهم. ثم خرجت يهود واتفقت مع غطفان، ثم جاءوا إلى سليم أيضا قبيلة بين مكة والمدينة فوعدوهم أن يخرجوا معهم إذا سارت قريش، ثم ساروا في غطفان وجعلوا لهم تمر خيبر سنة، لكم ثمرة خيبر على أن تنصروهم وعلى أن تسيروا مع قريش إلى محمد إذا ساروا، فأنعمت بذلك غطفان. ولم يكن أحد أسرع إلى ذلك من عيينة بن حصن الفزاري من فزار، وكان هو من زعمائهم. وخرجت قريش ومن تبعها من أحابيشها في 4000 رجل مقاتل، 4000، وعقدوا اللواء في دار الندوة وقادوا معهم 300 فرس، وكان معهم من الظهر يعني من المطايا 1000 بعير وخمسمائة بعير، جيش عرمرب 1500 بعير 300 فرس 4000 مقاتل وعليهم الدروع وعليهم الحلقة وعليهم. وأقبلت سليم يومئذ في 700 مقاتل يقودهم سفيان بن عبد شمس، هذا اللي كان له أفاعيل في أحد وهو حليف حرب بن أمية، سفيان بن عبد شمس هذا عاد من أبنائه أبو الأعور اللي كان السلمي اللي كان له فتوحات في الشام وقت معاوية. فلاقوهم بمر الظهران بالجموم الآن، قال وهو أبو أبي الأعور الذي كان مع معاوية بصفين. وخرجت قريش يقودها أبو سفيان بن حرب، وخرجت أسد بن خزيمة إخوة كنان بن خزيمة، لكن هؤلاء أهل القصيم، وقائدهم طلحة بن خويلد الأسدي. سبحان الله، هذا رجل شرس، شرس في القتال، وكان ارتد وكان من أشد الناس في الردة، ثم أسلم رجع الإسلام مرة أخرى، وكان من أشد الناس في القادسية. طلحة بن خويلد الأسدي وأخوه سلمة بن خويلد، وتقدم أيضا خبرهم في سرية قطن. وخرجت فزارة جماعة عينة بن حصن، يقودهم عينة بن حصن، وأوعبت فزارة في 1000 مقاتل. وخرجت أشجع أيضا من غطفان ولم توعب أشجع في 400 مقاتل، وقائدهم مسعود بن رخيلة. وخرجت بني مرة من غطفان أيضا، يقودهم الحارث بن عوف في 400. سبحان الله، غطفان يعني الآن كملوا 2000، وقريش وكنانه والأحابيش 4000، وسليم 700. سبحان الله العظيم. قال: ولما أجمعت غطفان السير أبى الحارث بن عوف المسير، وقال لقومه: تفرقوا في بلادكم ولا تسيروا إلى محمد، فإني أرى أن محمدا أمره ظاهر، والله لو ناوأه من بين المشرق والمغرب لكانت له العاقب. شوف، هذا رجل حكيم يعرف مآلات الأمور وتفكر وشوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ضعف من معه وقلتهم، خاصة قبل الخندق وقبل الحديبية، إلا أنه دائما أمره في علو، حتى لو أصيب لكن أمره يعني الخط البياني طالع فوق. وقريش حتى لو حصل لهم بعض الشيء في أحد، لكن خطهم البياني نازل تحت. فالرجل هذا حكيم ينظر، هذا الحارث بن عوف، وأظنه هو اللي أصلح بين عبس وذبيان، اللي مدح زهير بن سلمة، هو الثاني هذا هرم بزينان. قالوا وقال لقومه: تفرقوا في بلادي، فإن محمد عليه الصلاة والسلام لو ناوأه من بين المشرق والمغرب كانت له العاقبة. قال: فتفرقوا في بلادهم ولم يحضر واحد منهم. هذا والله أعلم، هذا رواية إن بني مرة ما خرجوا، لكنهم وهكذا روى الزهري وكهكذا روت بنو مرة إنهم ما خرجوا من بين غطفان. خرجت أشجع وفزارة. قال: وعن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، هذا شيخ الإمام مالك، وعاصم بن عمر بن قتادة، قال: لا، بل شهدت بنو مرة الخندق وهم 400، وقائدهم الحارث بن عوف المري، وهجاه حسان، وأنشدوا في ذلك شعرا، وذكروا مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ له، أو محاورة النبي صلى الله عليه وسلم له. فكان هذا أثبت عندنا من رواية الزهري أن الحارث بن عوف شهد الخندق في قومه، ولكنه كان أمثل تقية من عيينة، يعني ما كان جريء في العداوة مع قومه هكذا، يعني تعرفون طريقة الأعراب، إن حصل مغانم ولا بس ما هو يعني حريص على العداوة. قالوا: وكان القوم جميعا الذين وافوا الخندق من قريش ومن سليم ومن غطفان ومن أسد ومن القبائل 10,000. لا إله إلا الله، 10,000، فهم في 3 معسكرات ضخمة، 3 عساكر ضخمة، وعناج الأمر يعني قياده وزمامه وخطامه إلى أبي سفيان بن حرب، رغم أنها قبائل متفرقة لكنهم لابد يضعون لهم زعيم، كما فعلت العرب لما أتتها قبائل اليمن، ولوا أمرهم كليب ربيعة. ونحن غداة أوقد في خزازة، رفدنا فوق رفد الرافدين، فآبوا بكذا وبالسبايا، وأبنى بالملوك مصفدين. قالوا: وأقبلت قريش ومن معها والقبائل. فأما قريش فنزلت برومة، رومة أرض بالمدينة بين الجرف وزغابة، بين رومة ووادي العقيق، يعني الشمال إلى الغرب، هذا منطقة قريش، رومة ووادي العقيق، في أحابيشها ومن ضوى إليها من العرب من أهل الساحل هذا كله. وأقبلت غطفان من المشرق في قاداتها، مسعود بن رخيلة وعينة بن حصن والحارث بن عوف، حتى نزلوا بالزغابة جانب أحد من جهة الشرق، الآن غطي الشمال والغرب والشرق. وجعلت قريش تسرح ركابها في وادي العقيق في عظاهه، العظاه اللي هي الشجر الشوك مثل السلم والسرح والطلح ونحو هذا والسمر. قال: وليس هناك شيء للخيل إلا ما حملوه معهم من علف، لأن الخيل ما تأكل الأشجار الشوكية مثل الإبل، وكان علفهم الذرة، وسرحت غطفان إبلها في الغابة اللي هي خلف أحد الشمال إلى الآن الخليل ومنتزه البيضة، في أثلها وطرفائها في عظات الجرف، وقدموا في زمان ليس في العرض فيه زرع. العرض اللي كان لخبر في أحد، المنطقة اللي كان يزرعونها الأنصار رضي الله تعالى عنهم دون أحد، ووطئتها قريش بخيلها وأكلت زروعها في أحد. قال: ذلك الزمن ليس في العرض زرع، قد حصد الناس قبل ذلك بشهر، وأدخلوا حصادهم وتبنهم أتبانهم إلى أماكنهم، الحصاد يأكلونهم القمح والأتبان علف، وكانت غطفان ترسل خيلها في أثر الحصاد، يعني في بواقي الحصاد، وكانت خيل غطفان 300 بالعرض، فيمسك ذلك من خيلهم، ولكن كادت إبلهم تهلك من الهزال. وكانت المدينة ليالي قدموا جديبة، سبحان الله ذلك الوقت ما كان فيها خصب، ما جاهم أمطار ولا نبتت الجبال والأرض. وقال الأصمعي: كل واد فيه قرى ومياه يقال عرض، ومنه عرض اليمامة اللي الآن القويعية وأمثال العرض، فيقال أخصب ذلك العرض، أخصبت أعراض المدينة، يعني قراها اللي فيها أودية، هذا معنى العرض، عرض. قال: وكانت المدينة جديدة، الآن تورطوا بالخيل والإبل، ما فيه إلا العظاة، وقريش معها على ذرة للخيل، وغطفان تأكل في أرض الحصاد في باقي أتبان اللي من العرض. قالوا: ولما فصلت قريش من مكة إلى المدينة ستأتي خزاعة. خزاعة سبحان الله مواقف عجيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مدد من الله، هم أبد ساكنين في مر الظهران في الجموم، أي خبر في مكة ينقلون المدينة وهم على شركه، حتى انفجرت في فتح مكة وقبلها في. قال: فركب ركب من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالأمر، وفروا له بطن الحديث، وقالوا: قريش فصلت من مكة، يعني ليس الأمر أماني أو تخطيط، فصلوا من مكة ومعهم ومعهم ومعهم. قال: فسار الركب الخزاعي من مكة إلى المدينة 4 ليال، فذلك حين ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، يعني ساروا بسرعة 4 ليالي وأخبروه بالخبر كله، 4 ليالي في 450 كيلو يقطعونه في 4 ليالي، هذول قوم جادين يأتون بالخبر. قال: وندب الناس وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في الأمر وأمرهم بالجد والجهاد ووعدهم النصر إنهم صبروا واتقوا الله عز وجل، ودرس أحد خلاص وصل إلى أقصى الأفئدة، إن صبروا واتقوا الله عز وجل، وأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ولزوم الذكر وخفض الأصوات والصبر، والله يا صبر جاكم أمر عصيب عصيب عصيب، لا إله إلا 10,000 أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، يريدون أن يسبوا الذراري والنساء ويحتلوا الحصون، واليهود تنتقم والوثنيين ينتقمون والأعراب تنهب وتأخذ، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ما أعظم الفتن، فتن عظيمة، صدق الله صدق الله: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، الله أكبر. قال: وشاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مشاورتهم في الحرب وهو أعقل بني آدم، سبحان الله العظيم، يجمع الآراء أمامه وينتقي. فقال: أنبرز لهم من المدينة أم نكون فيها ونخندقها علينا، أم نكون قريبا ونجعل ظهورنا إلى هذا الجبل؟ 3 آراء عرضها عليه: نبرز لهم من المدينة كما فعلنا في أحد، أم الرأي الأول في أحد نكون في المدينة ونخندقها علينا، يعني نحفظها علينا، أو نكون قريبا منهم ونجعل ظهورنا إلى هذا الجبل والنساء في الآطام. فاختلفوا، فقال الطائفة: نكون مما يلي بعاث إلى ثنية الوداع إلى الجرف، شوف ثنية الوداع من جهة تبوك شمالية، ولذلك طلع البدر علينا إن ثبتت، الله أعلم أنها مقدمة من تبوك وليس من الهجرة، لأنها هي شمال المدينة وليس جنوب. نكون مما يلي بعاث إلى ثنية الوداع إلى الجرف، الجرف معروف إلى اليوم، بعد أحد أنت ذهب جهة كذا جهة العقيق يجيك الجرف، مجمع الأسيال فيه، والآن ميزة في مكة والمدينة يبقون الأسماء القديمة. في المدينة تجد مثلا بني ظفر حي كذا، بني النجار، بني قريظة، الجرف، الأحياء الأسماء القديمة. هذا واحد. فقال قائل أنا دع المدينة خلوفا إن خرجنا هكذا، فاختلفوا. فقال سلمان الفارسي، سلمان الخير، سلمان الخير كان رجل كبير معمر وحكيم، مر بالبلدان من إيران إلى تركيا إلى سوريا إلى ما بقي في تلك النواحي من المشرق إلى الشمال كله إلا أتى، وشامل الأديان وأسر وبيع، يعني مر به أشياء كثير وشامل الأمم كلها. ونحن ذكرنا له قصة عجيبة موجودة في قناة الجامع، يعني غير المشهورة في الإسلام، لما رواية البيهقي، والله عجيبة لما كان يعني موجودة. المهم قال سلمان يا رسول الله إنا لما كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل، إذا تخوفنا الخيل تقتحم علينا المشكلة في الخيل، خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن نخندق علينا؟ يعني نضع حفرة ما تقتحمها الخيل ونسلم منه، خلاص ما عندهم إلا الخيل، هي أقوى شيء، مثل الطائرات، هي القوة الجوية، النبل ما يصل إلينا، نتقيه بأي شيء. ويمكثون، الأرض جديبة والقوم أخلاط، ما أسرع ما يتفككون، ما أسرع ما يعني كلهم مرتزقة، قبائل مرتزقة. صحيح اليهود لهم ثار، قريش لها ثار، لكن معهم 10,000 كلهم إن لقوا شيء عجل سريع ولا أتفر راح. كانوا في برد، في برد وفي جوع، حتى الخيل ما لقوا لها شيء، وفي جدب. فقال سلمان الخير هذا رضي الله تعالى عنه نخندق علينا فنسلم نحن وذرارينا وأهلنا، والخيل ما تقتحم علينا، واللي فروسهم يجيبون. سبحان الله العظيم. فأعجب رأي سلمان المسلمين، وتذكروا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أن يقيموا في المدينة وأنها درع حصينة وأن لا يخرجوا، فكره المسلمون الخروج وأحبوا الثبات في المدينة. تذكروا ذلك الرأي وأنهم عصوه فكرهوا وأحبوا الثبات في المدينة. قال أبو بكر بن عبد الله بن جهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا له ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، فارتاد موضعا ينزله صلى الله عليه وسلم، فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سلعا خلف ظهره. سلع الآن جبل في وسط المدينة، عنده ما يسمى بالمساجد السبعة، بنيت وقت الأتراك العثمانيين 7 مساجد، ويقولون أنه كان يصلي في تلك الأماكن أيام الخندق. فسلع الآن موجود معروف، يعني جبل في وسط المدينة. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند مسجده يقول نشأت سحابة من جهة سلع، من جهة سلع عن المسجد شمال كذا. قال فكان سلع أحب أعجب المنازل إليه، أولا يجعل سلعا خلف ظهره يعني الجبل، ويخندق من المذاد إلى ذباب إلى راتج. المذاد هي آطام بني حرام من بني سلمة، الآن يسمى مسجد الفتح، قريب قريب جدا الآن من سلع، مسجد الفتح معروف الآن باسمه وعلى طراز معين، مسجد الفتح هذا المذاد، إلى ذباب معروف الآن باسمه، إلى راتج. الراتج هو جبيل جنب جبل بني عبيد غربي بطحان، راتج كذا، أي واحد الآن يدخل المدينة يعرف هذه. هذه كلها عن المسجد النبوي شمال إلى الغرب قليلا هذه، وسبحان الله، والباقي أصلا ما فيه، من هنا حرة من هنا حرة من هنا آطام. فهذا أفضل شيء، تجعل ظهرك لجبل سلع وتخندق من هناك وما حد يدخل، خلاص إن ذهبوا من هنا الحرة والمسلمون مستعدين لهم، وكذلك وادي العقيق وهو وادي عميق يعني، وإن ذهبوا من هناك الحرة الأخرى، المهم أن هذا أفضل شيء. فندب عليه الصلاة والسلام الناس وخبرهم بدنو عدوهم، وعسكر بهم إلى سفح سلع، وأمرهم بحفر الخندق. فجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم العدو عليهم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم بيده الكريمة في الخندق لينشط المسلمين ويعملون، وكانوا في غدوات باردة. والناس فيها جوع وفيها خوف، قالوا يعني والمشكلة داء البطن، أهل النفاق قالوا أتاكم 10,000 من صناديد العرب، والله سيقتلعونكم عن بكرة أبيكم، محمد يعيدنا بكذا وكذا، والواحد الآن ما يذهب يبول إلا في خوف، يعني داء البطن النفاق، إرجاف وإرهاب، كل هذا جاء في سورة الأحزاب. ولكن الله عز وجل ثبت رسوله والمؤمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه من الصباح إلى العشي والصحابة معه، واستعاروا من بني قريظة آلة كثيرة، ما بقي من اليهود إلا بني قريظة ثم طعنتهم الظهر. إيه كان بقي ثغرة من جهة بني قريظة، بني قريظة الآن تراهم جهة قبة جهة الجنوب، في ثغرة من هناك، لكنهم سدوها بالعهد الموثق، وقريظة رأت ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بقينقاع وما صنع بالنظير، وهم كانوا أضعف منهم وأقل شأن منهم قريظة، وسبحان الله هم اللي قتلوا. إيه فاستعاروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من قريظة آلة كثيرة من آلات الحفر، مساحي وكرازين، المسحاة هي المجرفة من الحديد، والكرزين الكرازين جمع كرزن وهو الفأس، ومكاتل يجمعون فيها الزبير الكثير، يجمعون فيها التراب وغيره، هذا كان عند اليهود آلة كثيرة لأنهم أهل نخل، فاستعاروا منهم عارية يحفرون به الخندق، وكانت قريظة يومئذ سلم للنبي صلى الله عليه وسلم، يكرهون قدوم قريش ويكرهون اليهود الآخرين، لا يورطونهم كما تورطهم سبحان، لكن في الأخير وقعوا في الحفرة. ووكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل جانب من الخندق قوما يحفرونه سبحان الله، هذا أيضا من حسن التخطيط حتى ما يضيع العمل. فقال عليه الصلاة والسلام من راتج اللي هو جهة الشرق إلى ذباب، هذا على المهاجرين، راتج الجبيل وذباب جبيل، من راتج إلى ذباب هذا على المهاجرين أعانكم الله عليه، وأنتم يا الأنصار من ذباب إلى جبل بني عبيد إلى المذاد. وكان سائر المدينة مشبكا بالبنيان، يعني باقي المدينة مشبك بالبنيان والآطام والحصون والمزارع، ما تستطيع هذه، ما في هذه المنطقة فقط. فيقول ابن واقد حدثني محمد بن يحيى بن سهل عن أبي عن جده قال كنت أنظر إلى المسلمين والشباب ينقلون التراب رضي الله عنه في صباحات باردة، والخندق بسطة، خندق بسطة يعني الخندق قامة، قامة الرجل يعني ترى شيء جبار جبار، ويبادرون الوقت، يعني قامة الرجل تقريبا عمقه يمكن 170 أو 160 170 سنتيمتر هذا العمق، والعرض أو نحوها، والعرض أيضا لابد حتى ما تقتحم الخيل تقريبا مثل ما تقول 5 أمتار ولا شيء، في 100 قل في متر ونص، وبعدين طويل يعني المسافة من جبل إلى جبل إلى جبل يعني جبيلات، ولابد أنك تنهيها في أسرع وقت حتى تنجح الخطة. فقال كأني أنظر إلى المسلمين والشباب ينقلون التراب، والخندق بسطة قامها ونحوها، وكان المهاجرون والأنصار ينقلون على رؤوسهم في المكاتل سبحان الله، وإذا رجعوا جعلوا في المكاتل الحجارة يأتون بها من جبل سلع، وكانوا يجعلون التراب مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويسطرون الحجارة مما يليهم كأنها حبال التمر. يعني لماذا؟ قال وكانت الحجارة من أعظم سلاحهم يومئذ يرمون بها، يعني يستفيدون في الذهاب والمجيء، فكان يجعلون التراب مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جهة سلع يتوقعون به النبل، والحجارة يضعونها عندهم مما يليهم حتى يقاتلوا بها خطة محكمة ويحفرون. قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل يومئذ التراب في المكاتل ويطرحه، والقوم يرتجزون، يعني لابد مع العمل لابد من غناء، الغناء ترى ينشط، يعني كل واحد يجيب له حداية، الحداء هذا سبحان الله ما في شيء، إذا سافرت، إذا كنت تعمل في النخيل، إذا كنت تعمل في البناء في الحفر، يعني أنت تشوف الآن العمال وكذا ما ينشط إلا بالغناء سبحان الله، كأنه يحرك فيه غرائز بحيث أنه ينسى العمل وينسى التعب ويقطع جهد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، يقول الحمال هذا وإن كان تراب لكن أحسن من حمال خيبر اللي يأتي بالتمر، لأن هذا أبر وأطهر. يا ربنا، ربنا منادى، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. والآخرين يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، رضي الله عنه رضي الله عنه. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. ويعملوا لهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وإذا جرح أحدهم أو ضرب أصبع شيء قال هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. ويعملون. وجعل المسلمون يومئذ إذا رأوا من الرجل فتورا ضحكوا منه، يعني الآن لابد تظهر القوة والجلد، وتنافس الناس يومئذ في سلمان الفارسي لأنه كان قويا في جسده وعارفا بحفر الخنادق، يعني خبرة وقوة. فقال المهاجرون سلمان منا، مهاجر. قال الأنصار سلمان منا، كان عندنا لما هاجرتم. فتنازعوا فيه، وكل يقول نحن أحق بسلمان. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال سلمان رجل منا أهل البيت، سلمان رجل منا أهل البيت. ففصل بينهم النزاع رضي الله عنه. سلمان حكيم حكيم حكيم، سبحان الله العظيم، في بعد نظر يعني شيء أسطوري سبحان الله، مع كثرة ما مر على الناس. يكفيك قصة مع أبي الدرداء رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه، فكان أتى زاره، فأبو الدرداء يعني هكذا استرسل، وكان شاب استرسل في العبادة وضيع الحقوق الأخرى. وجد أم الدرداء يعني في ثياب مهنتها ما عاد تزين والبيت ما عاد، فقال ما لك؟ قالت أخوك أبو الدرداء النهار صائم والليل قائم ولا هو بيلتفت إلينا حتى فترنا عنه. فنام عندي تلك الليلة، كلما أراد أول شيء أراد أبو الدرداء أن يصوم قال أفطر أفطر، أخوه أكبر منه يأمر عليه أفطر، فأفطر. ويوم جاء في الليل كل ما جاء يقوم قال نم نم نم نم، لين بقي من الليل شيء قال قم الآن. فلما جاء عند السحر قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، يا أبا الدرداء أعطي كل ذي حق حقه، لا تنجرف إلى ناحية واحدة وتضيع الباقي. سبحان الله العظيم. فأصبح أبو الدرداء من الصباح، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان صدق سلمان رضي الله عنه. والقصة الثانية في الأدب المفرد البخاري، كان حذيفة رضي الله عنه يستلسل في الأخبار عن أناس بأشخاصهم تكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا، وكان هذا يعني قد ما عاد فيه فائدة ويمكن يؤذي أولادهم من بعده. وحذيفة كان يظن أنه لازم يبلغ أشياء كثيرة حتى في بني أمية وفي كذا وفي كذا. فجاءه وكان في حرث له في الكوفة هذا لما ذهبوا إلى العراق، فقال سلمان يا حذيفة لا تحدث بهذه الأحاديث، الناس ما لهم فيها خير ولا لهم منها مصلحة. وهذه كانت في وقتها، وانت تشوف الآن كتابة الحديث وش يحصل فيها لما عمر رفض تدوين السنة. فقال حذيفة خير، ولكن استمر مرتين ثلاث ينبه يقول لا تحدث لا تفتنها العراق، أهل العراق على الجرف، تحدثهم بالأحاديث هذه يطيرون في الليل. فلما جاء المرة الثالثة قال يا حذيفة إن لم تنتهي بلغت عمر، وعمر كان عمر، فانتهى حذيفة. وكذلك لما كتب له أخوها أبو الدرداء كان ذهب إلى الشام وهو في العراق، وقال له يا سلمان ائتنا في الأرض المقدسة، فكتب له قال يا أخي إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدسه عمله. ولذلك معاذ لما جاء عند موته أوصى يزيد بن عميرة بأشخاص أولهم سلمان الفارس، قال إلزم سلمان عنده علم كثير كاظم عليه علم. سبحان الله، سلمان سلمان كل مرة يطلع لك صحابي وإذا هو يسد الأفق يسد الأفق رضي الله عنه. قالوا ولقد كان سلمان يومئذ يعمل عمل عشرة رجال، سبحان رجل فارسي قوي وإيمانه قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا، شوف وين الإيمان عند الثريا، لتناوله رجال من هؤلاء، وضع يده على سلمان لتناوله رجال من هؤلاء. هؤلاء إذا الأمم الأخرى إذا أسلم أسلم، حتى لو كانوا أفراد لكن إذا أسلم أسلم، والله لو كان الإيمان عند الثريا عند الثريا لتناوله. فكان رضي الله عنه رأي وحكمة وعمل، يعمل يومئذ عمل 10 رجال، حتى عانه يومئذ قيس بن أبي صعصعة رضي الله عنه ضربه بعين من كثرة ما يحمل ومن دهائه ومن كذا. قال فلبط به، أي صرع وسقط إلى الأرض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا قيس فليتوضأ لأخيه وليغتسل ويكفئ الإناء من خلفه، يعني يصب عليه الإناء من خلفه. قال ففعلوا ذلك فكأنما حل من عقال، كأنه كان مربط وحل رضي الله تعالى عنه هذا سلمان. وقال جابر بن عبد الله لقد كنت أرى سلمان يومئذ وقد جعلوا له، يعني خطوا له 5 أذرع طولا و5 في الأرض، يعني تقريبا مسافة كبيرة في يوم واحد. قال فما تحينته حتى فرغ وحده، يعني ما مضى وقت حتى فرغ الحالة، يحفر 5 أذرع تحت تقريبا 1.5 متر أو 1.70 متر و5 أذرع هكذا في عرض الخندق لوحده. قال فما مضى الوقت يسير حتى فرغ لوحده رضي الله عنه وهو يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة، يكررها ويحفر رضي الله تعالى عنه. الحديث بقية، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.